ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذابه. وبعد، أن قدم محمد بن الحسين الجويني رحمه الله مقدمته في هذا الكتاب المبارك، كتاب الشريعة، فبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن البداية بالحمد بداية إضافية، والأصل في الابتداء أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله. ولا شك أن لكل بداية معنى تدل على جلال فضلها وعظم ما تضمنته المعاني المباركة، سواء قال بسم الله أو قال الحمد لله، فهذا أدب مع الله عز وجل، وتبرك بآياته وأسمائه، وتعظيم واعتصام بحبل همته سبحانه وتعالى الذي يبدأ بسم الله، يعلم تمام العلم أن كل فضل وكل خير يتحصل في هذه الحياة إنما هو من الله وحده وليس من أحد سواه، والذي يحمل إنما يثني عليه لجليل ذاته وأفعاله وصفاته وما تفضل به من خير على عباده الصالحين بل على عباده أجمعين. ثم جاء بالآيات التي تتضمن معنى الحمد الذي يشمل تلك المعاني التي أشار إليها من قبل، حمده على نفسه وذاته، وحمده على صفاته وافعاله، وحمده على مفعولاته وخيراته وبركاته. ثم خص نفسه بحمد يتقدم به الى ربه سبحانه وتعالى بما وبما تفضل عليه من فضائل وبما أولاه من بركات. يعني الحمد متعلق بنعم أنعم الله بها على الخلق جميعا، خاصة ما أنعم بها عليا، فهو يعترف بنعم الله عليه شكرا او حمد من يعلم ان مولاه الكريم يحب الحمد، لان الحمد عباده مرضيه شرع الله عز وجل. فلما كان من العبادات المرضيه التي شرعها Yeah. بأدلة الفهم والاستنباط التي تليق بمن يسمع، فمن له عقل يفهم ويستنبط ينبغي أن تتكلم معه بالحكمة وأعطيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهناك من الناس من لا يستطيع أن يفهم الحكمة، فهذا تتكلم معه بالموعظة الرقيقة الطيبة ولا ترهق ذهنك في إبراز الأدلة التفصيلية العقلية والاستنباطات العميقة من الأدلة كي تشغل بها عقلك، فهو لا يستطيع أن يفهم ذلك. وإنما برقيق القول ولطيف القول تستطيع أن تبين. وهناك للناس من هو بحاجة إلى الاثنين معا، كما قال الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، يعني وأردف واجمع مع الحكمة الموعظة الحسنة، يعني نتمنى أن نراك معنا. أنت رجل صاحب جاه ومكانة وصاحب عقل ورزانة، وإني أخوفك بالله وأبين لك الحجج والأدلة والبراهين، وإنما عند الله خير مما ترى عينك، إلى آخر ما ترى من المواعظ والرقائق واللطائف التي تأخذ لباب عقله، لباب عقله إذا أعرض وإذا تولى وانصرف. لكن هناك من الناس من لا يقبل ذلك، هناك من الناس من لا يقبل إلا الأدلة المبنية على الاستنباطات وعلى الفهم وعلى الإدراك، فهذا لا يصلح معه إلا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، والنذير الذي يخوف ويحذر ويبين، والنذير هو الشيء، وجاءته النذير يعني الشيء. والنذير أيضا علامات الموت، والنبي النذير يعني الذي يخوف من عذاب الله. البشير النذير السراج المنير، السراج يعني سراج المصباح، والمنير يعني الوضوء، غير السراج الوهاج، فلم يقل سراج الوهاج وإنما قال سراجا منيرا. وقلنا احنا المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت بين الفرق بين الاثنين، حد يقدر يقول الفرق بين الاثنين؟ السراج الوهاج والسراج المنير. نعم، الوهاج بعض الذي يحتمل ان يتضمن اضاءه وظلمه، وهذا موجود في الشمس. والمنير اللي هو شديد الوضاء والبياض والنقاء وليس فيه ظلمة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تحريف ولا شر ولا فساد ولا ضلال ولا ظلم ولا غيب ولا اضطهاد، كلها عدل وأمان، وكلها توحيد لا شك فيه، وسنة لا بدعة فيها، وأخلاق لا رذائل فيها. إذا ليس الدعوة مخلطة، دعوة النبي سالمة من الآفات. شوف كلمة واحدة بس تبين لك ليه، لأن أنت مثلا في إظهار تلك الدعوة فلا تجعل طبائعك النفسية مع المعاني الدينية الشرعية في ميزان واحد. يعني عندما تكون غضبا لا تحكم بغضبك ويكون غضبك شعارا للإسلام، مثل صاعقة عاد وثمود. قال له حسبك. لو قال له ايه؟ حسبك يعني حس ان ينزل عليه صاعقة. العرب كان يعرفوا معنى الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل كموحى، النبي يوحى عليه. النبي كان يؤمن الغضب في نفسه من نعيم، وكان ما يقضى الى انتهى كانت حرمه من حرمات الله. لكن مقام الجدال والدعوه والمناظره بيختلف بيختلف وكل مقام ايه؟ مقام. ثم قال سيدي ولدي ادم، قلنا الفرق بين سيد الانبياء سيد الوجود وسيد الخلق وسيد ولد ادم. قلنا سيد الوجود من؟ من سيد الوجود؟ ها؟ الله. النبي مش سيد الوجود، سيد الخلق. لان الوجود متعدد والخلق الموجود ده. واعظم سيادة ومقام للسيادة هو سيد ولد ادم. سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. طب الأعظم مقام السيادة والمقام النبوي أعظم، إيه مقام أعظم؟ أن يكون سيدا ولا يكون نبيا؟ ها؟ نبيا، لأنه ما نال السيادة إلا بالنبوة، يبقى النبوة هي الإيه؟ الأصل. المذكور نعته، نعته اللي هو الصفة الفعلية بتاعته. صفة الايه؟ الصفة الفعلية الجميلة الجليلة في التوراة والإنجيل. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحرزا للأميين. لست بفاحش ولا بزين ولا صخاب بالأسواق. الخاتم لجميع الأنبياء لأن النبوة إيه؟ إذا ختم النبوة يبقى مفيش إيه؟ جن. يبقى ختم الرسالة، ختم النبوة ختم الرسالة. ذلك يعني المذكور آنفا بتلك المعاني محمد. يبقى مصدق كلها في مين؟ في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني بالملائكة الطيبين يعني المبرئين. أهل أصحاب الطيبين المبرئين من العين والدخل والغل والحقد والحسد. وعلى أصحابه منتخبين، منتخب المختار يعني. يبقى ربنا اختار ايه؟ طبعا ميجي واحد يقول لك فهم السلف اسلم وفهم الخلف اعلم واحد. ده يعتبر طعن في السلف لهم الصحابة ولا يعتبر مدح لهم؟ طعن ازاي؟ طعن ليه؟ ده هو بيقول فهم السلف اسلم فهو بيمدحهم. كيف ياتي الطعن؟ من قوله وفهم الخلف اعلم واحكم، فنفى عن الاسلم صفه الاسلم نفى عنها العلم والحكم. وهل يكون هناك شيء سالم بغير علم ولا حكمة؟ لا يمكن. يبقى إذن هذه الكلمة انتقاص من قدر الصحابة. يبقى الروافض والمعتزلة اجتمعوا في سب الصحابة أو تواخي على سب الصحابة. الروافض قالوا كفار ومنافقين وخونة، والمعتزلة طعنوا في عقولهم وفي ذمتهم. قالوا أنت من تشمل زمن Shut up. Thank you. مثل هذه الآية اللي هو ما يشكل الرسول بعد ما تبين له هدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذا الإجماع حق بالقرآن وبالسنة وبما كان عليه الإمام العلماء المسلمين يأخذ من ذلك فهم بها ليس معلوما. وعصمنا الله وإياكم من أهواء عصمنا المنعنا ووقانا من الأهواء المضلة. الهواء منقسم في أهواء كويسة وهواء مضلة. إنه سميع يعني سميع للعبقريين ولا أتكلم عن أقسام الكبرى قبل ذلك. حدثنا أبو بكر جعفر محمد الفريان حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا معان ابن رفاعة ومعان طائفة ووثقوا ابن المدينة. وثقوا مين؟ ابن المدينة. دي أول حاجة. قال حدثنا إبراهيم عبد الرحمن العذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم بن عبد الرحمن العذري تابعي والتابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مرسل ايه؟ مرسل تعالى مرسل تابعي. التابعي بعد الصحابه امن بالنبي ولم يرى النبي. والتابعي قال قال رسول الله. يبقى بينه وبين الرسول ايه؟ الصحابه. يبقى مرسل تعالى. طبعا هو موصول من جهات اخرى ولذلك كان الامام احمد يصح هذا الحديث وطبعا ابن تيميه وابن القيم صح هذا الايه؟ الحديث. وكثير من اهل العلم صح هذا الحديث كما قلت منكم. قال يحمل هذا العلم من كل خلف علوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطل وتأويل الجاهلين. كلمه دي كلمه يعني لها مقام عالي ومقام رفيع. الجمله دي وزي ما انت شايف ان الجمله دي فيها مش كاتب بقوه ورساله. في بعض الجمل كده تستشعر حتى لو كان حدث في ضعف ان ما ينفعش في التاليف والصياغه. صح الناس اللي كان عنده القدره على وضع الحديث كان عنده طلاقه لغويه كبيره وكان يقدر ان هو ايه؟ يقدر ان هو يالف. لكن علماء الحديث كان عندهم قدره على الشم الحديث والتفريق ما بين ما هو نبوي وما هو من وضع البشر. يعني مجرد الشم زي بعض الناس كانوا يقول لك علمنا هذا علم كهانه ان هو معرفه بالايه؟ بالنظر بالفراسه بالتخمين عامل احساس الشعور كده. احساس الشعور الاحساس النفسي بيكون اضخى من المفهوم العقلي وده بيكون موجود عند الملهم المحدث. الملهم الايه؟ المحدث. الملهم اللي بيحدث نفسه بالشيء ويشبه كما ايه؟ حدث به. فطبعا الناس كبيرنا عايشه في الدين ومعلمين الحديث وعايشين في القران وعايشين في السنه فبيبقى عنده شعور للتفريق بين الحديث النبوي الكلام النبوي كلام الناس العاديين كلام الناس العاديين. يعني الوحي والوحي عنده القدره اللي هي مش قدره الدراسه الدراسه القرانيه. الدراسه القرانيه لان فلان سمع من فلان ضعيف وكده ده المعنى البرهاني في اثبات الحديث هو ضعيف. لكن في معنى اخر اعلى من المعاني دي بيكتسب او بيتحصل نتيجه انه عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول قدامه. خد بالك معايا؟ لذلك لما تيجي حديث الرجل يقول ايه؟ الرجل اللي هو يوقف قدام المسيح الدجال قدام المسيح الدجال. طبعا المسيح الدجال جاي فين؟ جاي فين؟ في اخر الزمان. خلي بالك بس من الجزئيه دي. فبيقول له ايه؟ فبيقول له طبعا تؤمن به معروف القصه بتاعته ادعى النبوه وادعى الربوبيه فكفر به فقال له اشهد انك انت المسيح الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الراجل ده جاي في اخر الزمان وبيقول حدثنا يمسكها بالدار ويقول لك الدار ده مزور، الدار ده صحيح، في ورقه مزور والورقه صحيح، يمسكوا لك على كده ويقول لك ده ابن الورقه دي. دلوقتي بيجيبوا مكنه، فكان في ناس بتمسكها كده تقول لك الورقه دي بتبقى مزوره، ويمسك الدار يقول لك الدار ده مغشوش. طب السبع ده يعني ايه؟ يعني حد حصل فيه ايه؟ بتاع امتصاص اسموزي في الخلائيه؟ ده مشاعر، بس مشاعر ايه؟ راقيه. لذلك انت من خلال حبك وسماعك وصلى الله عليه وسلم وقول الاحاديث انك وصلت في النهايه لاحساس ومشاعر انت عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما تكتب حاجه تحس انت عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبقى ده مرسل مين؟ مرسل تابعي هو عبد الرحمن ابراهيم بن عبد الرحمن العكري. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم، يحمل درجات التحمل والاداء في نقل الروايه. واحد، ان يقول سمعت، وهذا هو اعلى، ان يقول حدثنا او حدثني، او يقول اخبرنا، او يقول انبانا، او يقول قال لي، خبرك، او قال لفلان بعد ذلك، قال لغيري، خبرك، قال لي او قال لي الدرجه اللي بعدين، او قال لغيري. يبقى احنا عارفين درجه اعلى درجه ايه؟ سمعت. لو انه اجاز في روايه احاديث لدرجه من درجات التحمل ولا من درجه التحمل، لو كتب كتابا ونسخه واعطاه له ونشره من افراد، يبقى ده املاء زي نسخ المصحف. كتب عثمان واحنا ثم نسخه في الايه؟ في الافراد، لدرجه من درجات ايه؟ تحمل، املاء. يبقى شو، خلي بالك شو الحمل بقى، شو بيعمل حمل الحمل مش بالطريقه هي يعني بالطريقه موثقه. يبقى في مقابله، في لقاء، في معاصره، في مجالسه، في مصاحبه. ولذلك دخل جبريل عليه السلام على النبي فاسر ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. شو درجه الكرب؟ درجه ايه؟ الكرب. دي درجة لقاء قوي، ارتباط وثيق. وطبعا ارتباط الجوارح يدل على ارتباط القلوب، لانه هو درجة عالية جدا في القرب. يبقى المحبة ايه؟ عالية. خد بالك، المحبة ايه؟ عالية. ثم قال: اخبرني عن الاسلام. اخبرنا عن الايمان، اخبرنا عن الايه؟ عن الاحسان. دي درجة من درجات الايه؟ المجالسة والمصاحبة. وهذا كله قائم على تعظيم العلم وتعظيم المقام، احترامه والتأدب معه، لأنه تبليغ عن الله سبحانه وتعالى. يحمل هذا العلم، ضمير طبعا إشارة تأكيدا أنه علم، تأكيدا أنه علم، ضمير فصل يعني تأكيد أنه علم، إشارة إليه تدل على ثبوت حقيقته. يعني ما بينقلوش الكلام الباطل او ما بيكرروش الباطل الا من اجل التحذير منه. يعني مش بيقولوا يعني تعظيم الله، لا، هم فيهم حافظين الصحيح حافظين الضعيف، ولكنهم يحفظون الضعيف لا لمحبة للضعيف ولا للموضوع ولا يريدون نشره، انما يحفظونه لاجل ان يحذروا الناس منه. يبقى شوف هو اتجه ليه؟ حفظ العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. ده تعريف ايه؟ تعريف ايه؟ العلم. ادراك الشيء على ما هو عليه في ايه؟ الواقع. واعظم العلم العلم بالله، علم الرسول، العلم بالايه؟ بالجنه والنار، الاحكام الشرعيه، علم الاداب والاخلاق والمعاملات، اعظم انواع العلم واشرف انواع العلم. في طبعا ثاني علم المنصور اللي هو علم الكواكب والنجوم، هذا العلم يعني بيرقق القلوب والنفوس، يعطف فيها العلم وهو لاجل ان تلتزم بعباده الله سبحانه وتعالى، علم لازم ملزم الشك. هل يعد الشك علما؟ لا يعد الشك علما. هذا العلم الالف واللام لشيء ذكري مذكور قبل واللزيمي والشعار. قول يعمل هذا من العلوم كثير. هو أراضيني عالم العهد الزيني لأنك بتقرأ كثير إيه؟ الشريعة اللي بتتكلم عن إيه؟ عن الدين. أما يبقى في ذهنك العلم المراد به علم الشريعة. كان هو ممكن يعرف العلم ويكون هو هذا العلم. خد بالك معايا، ورثت العلم الشرعي من أبي، وهذا العلم أعلم به نفسي وأعلم به ولدي. قل ورثت العلم من أبي. يبقى إذا ذكرت العلم الشرعي يبقى مذكور ولا مش مذكور؟ خد بالك؟ وأعلم بهذا العلم. يبقى إذا ذكرته ووصفته أنه شرعي، فلما أعد ذكره لما طبعه من إيه؟ من قبل الذكر أعد ذكره. صح مذكور ولا مش مذكور؟ لكن أنا هنا ما ذكرتش. قل يحمل هذا العلم. ما ذكرتش ايه العلم المراد. يبقى المفروض هنا العلم ايه؟ شيء زين. او العلم الحاضر اللي انت هتسمعه. العلم الحاضر اللي انت ايه؟ هتسمعه اللي جاش. يبقى الالف واللام اما تكون هي العهد الذكري او العهد ايه؟ الذهني او العهد ايه؟ الحضور. من كل خلف، كل اذا دخل على ذكر افراد العموم كما تعرفون، وخلف جاب الفتح، فتح اللام ما جتش تسكين اللام. خلف، فخلف بفتح اللام يعني الصالحون منه، وخلف الفاسدون والضالون. مثل قوله فخلف من بعدهم خلف. واضح؟ طيب عدول العد وضع الامور في نصابها. والراوي العد الذي وصف بالاستقامه في الدين والمروءه في الخلق وتجنب الكبائر والقبائح وترك الصغائر المستطاع. ده تعريف العدل. يعني ما يعملش خالي من خوارم المروءة. مثلا بل بيت بتتحرك، تعال الحق يا عم الشيخ، والله انت مش واضح وانا مش واضح. واحد وقع في نجمة وواحد وقع في نجسة وهو اللي يقدر ايه؟ ينجده. فده خلى عنه. يبقى ده خالي من خوارم الايه؟ المروءة. ما ينفعش. طبعا خوارم المروءة كتير حسب العادات والتقاليد الموجودة في كل بلد. ممكن بلد الأكل في الشارع من خوارم المروءة، وممكن أكل في الشارع عادي. ممكن واحد يقعد في الشارع ما يجد رجليه خارج من خلعتها، وفي بلد تانية لا يكون واحد يقعد على البحر يبقى خارج من خوارم المروءة. بلد ويقعد في البحر في مكان تاني ما عادش عادي. فكل ده حسب الإيه؟ يعني وما يلقيه ويؤديه، يعني يتقن حفظه، عنده اتقان في الحفظ، اما ان يتقنه في صدره او يتقنه في كتابه، فلا يدع كتابه لاولاده ولا يدع لاطفاله يعني، ولا يدع كتابه لوراء السوق، يعني ما يسمعش البعض على رضا تعلمه الفوق يحافظ عليه، يبقى ضبط، لانه لو اخذ غيره ممكن يتصرف فيه، ما ينفعش. ولذلك عندك محمد بن حسين اللي هو شرف الدين اللي هو الرافض الشيعي، لما عمل كتاب المراجعات بيقول ان دخلت سنه 36 كتاب المراجعات ده بيتكلم عن الشيخ البشري، وكان شيخ المشايخ الازهر بلغ 80 من عمره، وقال ان الشيخ البشري ده تشيع، وقال الكلام ده بعد موت الشيخ البشري ب 25 سنه. فقال مراجعات الشيخ البشري، فذكر في اثناء كتابة الكتاب قال حاجتين اثنين، قال ده لقاء محصلة لقاء وقع بيني وبين الشيخ البشري شيخ الجامع الازهر، وقد اقتلت الظروف ان اقوم ببعض الزيادات فيه وحذف بعض الامور منه، كان ممنوع اللقاء ده حوالي 40 ورقة، فهو بيقول لي حذفت واضفت، وقد ضاعت، وكنت احفظ هذا الكتاب في المكتبه الزهريه تقريبا في دمشق او في مكتبه من مكتبته او مكتبه عنده، فدخلت الحرب العالميه اللي هي الحرب العالميه في 1936، فضاعت مقتنياتها حرب. لما تدخل الحروب وتدخل الثورات تلقى الكتب على طول تتحرق. مش من مجمع العلمي داخل الثوره دايما ايه الثوره لما بتيجي تحرق التاريخ على طول. ليه؟ لان التاريخ بيسجل الاوصاف اللي موجوده، مش عاوزين التاريخ يشتغل عليهم. بعض الناس يتوغل في محاكمه افراد من النظام السابق لان لو طلع هو ده مش زين. شو خلي بالك من الزمن دي، لانه هيكشف حقيقته. دي نقطه، دي شيء معروف. فهو بيقول لك ان هو تعرضت الاوراق لايه؟ للحرب، والتلف نتيجه الحرب العالميه الاولى. فلذلك الكتاب حصل فيه حاجتين، هو حتى زيادات النقصان من عنده زاد ما نقص. النقطه الثانيه اللي هو ايه؟ ان هو ايه؟ ترك الكتاب للحرب والضياع ولم يحافظ عليه، انا مش متقن، يبقى الروايه بتاعته روايه ايه؟ الجزئيه الثانيه الكتاب ده كان 40 ورقه او 25 او 40 صفحه او 25 صفحه، الكتاب ده اتكتب بقى 650 صفحه، مجموعه المناظرات بينه وبين ايه؟ فهو مش بس زود الكلمتين، ده هو يعني ايه جاب مخرج، حط مخه مكان الشيخ البشر والكلمه دي ودي عنه. يبقى اذا الضبط ده ضبط صدر وضبط ايه؟ ضبط كتاب. لو كنت عندك كتب مقتنيات مهمه تحافظ عليها عشان محدش ياخدها وايه؟ ويزود او ينقص من الضبط بقى لغة يعني ايه؟ لغة يعني ايه جهاز؟ ضبط، ضبط يعني ايه لغة؟ الاتقان وعدم الايه؟ الغفلة والنسيان. ولذلك الواحد عشان يوصل للدرجة دي كان بيعمل ايه؟ كان يقرأ النص 200 اللوح 200 مرة على الأقل. يعني مثلا ايه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا معاك العلل اللي موجوده في الحديث، انا ما بحفظش السند بعلله. قال يحمل هذا العلم يمكن لخالق العدول ينفينا عن تحديد الغالين وانتحال المبطلين وتدوير الجاهلين. يقعد يقرا فيها 200 مره عشان لما يجي يسترجع تاني يسترجع زي ما يسترجع قول والله واحد. زي انت لو واحد قلت قول والله واحد في الصلاه مع الامام يعني. مين اللي هيرد عليه؟ اللي في الشارع هيرد عليه. صح ولا لا؟ طب دخل في صوره النساء اللي في الصف الاول هيرد عليه. صح ولا لا؟ ولو كان اي حد تاني من صوره البقره لازم يكون مفنش. صح؟ يبقى كونه يسترجع العلم عندما يطلبه يبقى هو ده المتقن. اما يحتاج رايك تلقى في بيت شعر ايه؟ مطلوب يعني جاب الاخر في يعني مش من الاخر الاول العكس يبقى ده معناه ان هو ايه؟ مش بيحفظ كتاب صور صح ولا لا؟ طب الاتقان ده جه من ايه؟ هو ماسك اللوح السبورة بتاعت غني قاعد بيقرا ساعتين ثلاثة أربعة خمسة لما يجي يروح يسمع بيبقى زي محاضر ممكن يسمع له 50 رواية 100 رواية ممكن يلف يقول لك الإمام مالك مثلا أو واحد راح للإمام مالك أو الإمام مالك نفسه لف على الرواية اللي بينقل منهم جلس مع كل واحد 10 دقايق أخذ من كل واحد 10 حديث فلف على 50 يبقى 10 في 50 بكام؟ 500 استرجع 500 كأنه إيه؟ يعني كأنها رأي العين ما يخرجش عنده كلمة لكن أنت الوقت ممكن تسيب بيتك وتمشي ما تفتكرش أنت حطيت القلم في إيه؟ صح ولا لا؟ وبعدين تخرج أنت رايح تجيب أكل من الجمعية ولا من السوق هو أنت خارج أصلا ليه؟ مش بتختلف في نوع الأكل ده أنت بتسأل نفسك هو أنت خارج ليه أصلا؟ لا وممكن تسيب الأوضة اللي أنت فيها وتروح أوضة تانية عشان تجيب قلم وتروح الأوضة التانية تقول أنا واقف هنا ليه؟ يبقى لمعنى ذلك إن الناس كانت دماغها إيه؟ صافية خالص، نية خالص، ليه؟ لأنه واحد مش كل يوم أكاذيب في التلفزيونات وفي الفضائيات دماغه كلها تحشيها أكاذيب، فلما يجي يحشيها كلام صح يلقى كلام صح مش هيقول له كلام يا عم مش بيتي يا عم ده مش بيتي، أنا عاوز أدور على حد تاني، أنت عاوزني أسكن عندك؟ يقول اتخرج الزبالة اللي في دماغك دي الأول. شيل اللي في دماغك دي الأول. لذلك ده اسمه التصفية قبل الإيه؟ التربية. يكفون عنه تحريف عن كل خلف العلوم. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر ونتمم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. وتفضل أخانا الحبيب الشيخ أحمد.